بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ من حيث انتهينا إليه في كتاب في باب الوديعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. قال: فصل. وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحله. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يضرب لنا أمثلة فيما يتعلق بالوديعة، متى يكون الإنسان ضامنا للوديعة التي عنده، يعني إذا تعدى فيها، سواء كان التعدي بإتلاف أو تعريضا أيضا للتلف أو الضياع أو السرقة. نعم. قال: وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحله، أو خرق ما تحت الشد، أو كسر الختم، ضمن ما فيه. يعني لو وضع عنده دراهم في وعاء أو في كيس فحل رباط الكيس، أو كذلك شق ما تحت الختم، أما لو شق ما فوقه فهذا لا أثر له، لأن المهم أن يشق، يعني أن يخرق ما تحت الرباط ليكون منفذا للوصول إلى ما في الكيس أو الوعاء، أما ما فوقه فلا، فإنه في هذه الحالة يضمن. قال: أو كسر الختم، ضمن ما فيه. أو كان عليه ختم، وهذا الختم بمثابة ماذا؟ تحصين الله، فكسر ذلك الختم فإن أيضا هذا تعدي. نعم. قال: لأنه هتك الحرز لغير عذر. لأنه هتك الحرز، ما هو الحرز هنا؟ حرز الكيس هو ربطه، هو أيضا وجود ختم عليه، أيضا عدم خرقه، فكونه يعمل شيئا من تلك الأشياء فإنه بذلك يكون قد عرض ذلك الحق الوديع للتلف. قال: فإن كانت في غير وعاء. إن كانت في غير وعاء، يعني في غير كيس، يعني إن كانت الأمانة الوديعة الدراهم مثلا في غير كيس، أو كانت في كيس محلول، يعني حل الكيس وتركها فيه، أو كانت جملة من الثياب جمعت فتصرف فيها. نعم. قال: فإن كانت في غير وعاء فأخذ منها درهما، ضمنه وحده. يعني إن كانت في غير وعاء، يعني في غير كيس، فأخذ منها درهم، يعني هو ما حل الكيس، لم تكن في كيس، فأخذ درهم، يضمن الدرهم وحده، لأنه تعدى فيه وحده. لماذا يضمنه؟ لأنه تعدى على درهم واحد ولم يتعدى على جميع ما على جميع الوديعة. قال: فإن رده إليها لم يزل ضمانه. يعني كونه أخذها تعدى، ومجرد أن يردها على الكيس أو حتى بدونه لا يزال متعديا. كيف يزول تعديه؟ لو سلمها بيد صاحبها. قال: لأنه ثبت بتعديه فيه فلم يزل إلا برده إلى مالكه. إلى مالكه، أما أن يردها إلى الكيس أو الإناء أو غير ذلك فهذا لا يبرئه من التعدي. قال: وإن رد بدله وكان متميزا لم يضمن غيره. لو رد بدل الدرهم وكانت له ميزة خاصة تجعله ينفرد عن غيره فلا ضمان عليه، لأنه عرف هذا الدرهم الذي تعدى فيه ورد. قال رحمه الله: وإن لم يتميز ضمن الكل. وإن لم يتميز فضاع الكل ضمنه. ضمن الكل خلطه الوديعة بما لا يتميز، وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يضمن غيره. ظاهر كلام الخراقي في مختصرة وليس في هذا الكتاب، يعني يقول ظاهر كلام الخراقي وهو من المتقدمين من علماء الحنابلة، وكل ما للخراقي إنما هو كتاب مختصر شرحه المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب جليل القدر كبير الحجم ألا وهو المغني. قال: وظاهر كلام الخراقي أنه لا يضمن غيره لأنه لا يعجز عن ردها، يعني يقول الخراقي يضمن ما أخذ لأنه ليس بعاجز أن يرد، فإذا رده عاد إلى مكانه فلا ضمان، ولكن نظرة بقية العلماء أنه قد تعدى ومثلوه قاسوه على الغاصب، لأن الغاصب لو أخذ دراهم من مكان غصبها ثم ردها إلى المكان فلا يبرأ، متى يبرأ؟ أن يضعها في يد صاحبها. قال: لأنه لا يعجز عن ردها ورد ما يلزمه رده معها. قال: ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها. كذلك أيضا هذا، يعني لا يبرأ من الضمان. نعم. لأن الضمان تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي، لأنه ارتبط بذمته فأصبح ثابتا مستقرا، إلا أن يعيد الكل إلى صاحبه فيبقى في يده ثم يعيد الوديعة إليه مرة ثانية، في هذه الحالة لا يكون أيضا ضامنا. قال: كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليها. قال: وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه برئ، يعني لو سلم هذه الوديعة التي تصرف فيها بيد صاحبها لا لم يبقها عنده، ثم قام المودع فسلمها مرة أخرى إلى المستودع أي الذي عنده الوديعة فلا ضمان، لأنها تصبح وديعة أخرى جديدة. قال: وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه برئ، لأن هذا وديعة ثانية، وإن أبرأه من الضمان برئ. لكن من حقه أن يبرئه من الضمان، لأن له أن يتبرع له بماله دون مقابل، فهذا حق من حقوقه، فكونه يتنازل عن حقه هذا أمر راجع إليه. قال: وإن أبرأه من الضمان برئ، لأن الضمان حقه فبرئ منه بإبرائه كدينه، لأن الضمان خالص حقه لا شريك معه في ذلك، فله أن يبرئه منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن أودع بهيمة فلم يعلفها، يعني لو وضع عنده بهيمة ناقة أو شاة أو بقرة أو فرسا فلم يعلفها، يعني لم يقم بماذا؟ بإطعامها أيضا وأيضا سقائها، فما الحكم؟ نعم. قال: فإن أودع بهيمة فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت ضمنها. لماذا؟ لأنه فرط، والبهيمة لها حرمة، وفي هذا ضياع للمال، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، إذن هو فرط بعدم إطعامها وأيضا سقائها، أيضا كذلك تسبب في موتها بسبب هذا الإهمال، أيضا ضيع ذلك المال على صاحبه فعليه الضمان. قال: حتى ولم يسقها حتى مات ضمنها، لأن في ذلك هلاكها، فأشبه ما لو لم يحرزها. قال رحمه الله: ما معنى فأشبه ما لو لم يحرزها؟ أشبه ما لو أعطاه شاة فقال احرزها احفظها فوضعها في غير حرز فماتت فإنه يضمن. وإنهاه المالك عنه فترك، يعني إنهاه المالك عن إطعامها أيضا وسقائها، نعم، يعني وشربها. قال: وإنهاه المالك عنه فتركه أثم لحرمة الحيوان. لا يجوز له حتى لو قال له المالك، لأن العلماء تكلموا عن مثل هذه المسألة، لو أن إنسانا ترك بهيمة بغير ماذا إطعام فإنه يرفع أمره إلى الحاكم ويبيع عليه، لأنه عرض ذلك للهلكة حتى وإن قال له لا تطعم. لماذا؟ فرق العلماء بينها وبين ماذا؟ المتاع، فقالوا لو كان ذلك متاعا فقال له أترفه لجهز لأنه خالص حقه. لكن قال والبهيمة تتألم كما يتألم الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبدة رطبة أجر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا عرضها للموت، عرضها للهلاك، فرط فيها، كان سببا أيضا في ضياع على صاحبها. نعم. قال رحمه الله وإنهاه المالك عنه فتركه أثم لحرمة الحيوان ولم يضمن، لأن الحيوان له حرمة كما ذكرنا، وأي شيء له حرمة لا يجوز انتكاها وانتهاكها. وفرق العلماء بين الحيوان وبين المتاع، لأن الحيوان له إحساس يتألم كما يتألم الإنسان، فلا ينبغي حقيقة أن يتركها حتى تموت، لأن في ذلك تعذيبا لها، وقد نهي عن ذلك. قال ولم يضمن لأن مالكها أذن في إتلافها. ولم يضمن، ومن العلماء من قال بتضمينه، لأنه يعتبر أيضا مفرطا متعديا وإن أذن له. قال لأن مالكها أذن في إتلافها فأشبه ما لو أمره بقتلها. والحكم في النفقة. وأنتم تعلمون العصفور يأتي يوم القيامة يحاج من يصطاده لغير حاجة، يعني لو أن إنسان صاد عصفورا هذا الطائر الصغير تشهيا وهو لا يريده الإطعام فإنه يحتج عليه يوم القيامة، فما بالكم بحيوان لو بقي لاستفاد منه بعض المؤمنين. فكان الأولى أن تسلم لغيره من الفقراء وغيرهم، أو يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يتدخل في ذلك الأمر. ومن العلماء من قال لا ضمان عليه لأنه خالص حقه. قال والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة، يعني يقول هنا النفقة على الحيوان بالنسبة للوديعة، البهائم عموما كالحال بالنسبة للرهن الذي كان يوضع توثيقة عند المرتهل ليحفظ حقه. فكما أنه مر بنا هناك المسؤول عنه هو الراهن، مسؤول أن ينفق عليه ويتولى عنه ومعالجته وغير ذلك، لأن المرتهن أمسك به ليضمن حقه. قال والرجوع، قال والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة لأنها أمانة مثلها. قال الإمام رحمه الله فصل: وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها. قد يحتاج إلى إخراج الوديعة من حرزها، كأن تكون دابة يريد أن يذهب بها لتشرب لتطعم، فهنا أخرجها للحاجة. قد تكون يعني أصيبت بمرض فأخرجها ليعالجها، إلى غير ذلك من الأمور، فمثل هذا لا يضمن لأن هذا أمر معتاد. قال وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها كإخراج الثياب للنشر. إخراج الثياب للنشر، ثياب نزل عليها المطر يعني بلت تبللت بالماء، ولو تركت فإنها تتعفن وتتعثر، فهو يخرجها لينشرها في الشمس، فهذا من مصلحتها أن يخرج الثياب أو الفرش أو سائر الأمتعة أو أيضا آلات نزل عليها المطر فيخرجها لينظفها ثم يعيدها، هذا لا يعتبر انتهاكا لحرزها، بل هذا صيانة لها وحفظا لها أيضا، فهذا لا يعتبر حقيقة عديا بل يعتبر إصلاحا لها. قال كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة لم يضمن، لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ المعتاد. قال على ما جرت به العادة، لكن ما يخرج الدابة ثم يتركها تسرح في الصحراء، هذا إهمال، ولكن المراد أن يخرجها ويكون معها قائد وهو يشرف عليها، يعني المعتاد في إعلاف الدابة، لا أن يخرجها من الحرز ويتركها تذهب بنفسها. قال رحمه الله تعالى وإن واجحد الوديعة أو إمساكها لنفسه. تعلمون أيها الإخوة بأنه لا ينبغي للمسلم أن ينوي إثما، ولكن الإنسان يؤاخذ بماذا؟ بما فعل. قد ينوي الإنسان أن يعمل سيئة ولكنه لم يعمل تلك السيئة فإنها لا تكتب عليه سيئة، ولكنه لو عملها سيئة نوى السيئة وعملها تكتب عليه سيئة واحدة، ولو أنه نوى حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 حسنات، وجاء في بعض الأحاديث أنها أيضا إلى 10 أضعافها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. المؤلف هنا يريد أن يبين لنا هل الإنسان يؤاخذ بما تحدث نفسه بما يلوي من أعمال السوء ولكنه لا يطبقها، وقد لا يطبقها خوفا من الله سبحانه وتعالى فيكون الرادع أعظم، وربما لا يطبقها خوفا من السلطان، المهم أنه ما ارتكب ذلك الذنب. فهل يؤاخذ الإنسان إذا فكر مثلا في أمر الطلاق ولم يطلق، أو فكر في إيذاء مؤمن ولم يفعل، أو فكر بأن يسرق ولم يسرق، أو فكر بأن يجحد الوديعة التي بين يديه ولم يفعل؟ الجواب لا، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث المتفق عليه في هذه المسألة. قال: وإن واجحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن، لأن النية المجردة معفو عنها. لأن النية المجردة معفو عنها، ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء إلى آخر الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ففهموا بأن الإنسان يحاسب عن حديث النفس، وتعلمون حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم ذكروا لرسول الله الصلاة والصيام، هذه الأمور الأحكام التي طولبوا وهم قادرون على فعلها، لكنهم غير قادرين على كبح جماح النفس وما تتحدث به. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قولوا سمعنا وأطعنا، ولذلك جاء في الآية: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الآيات التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا لا شك من فضل الله سبحانه وتعالى بعباده. المؤلف أيضا سيذكر لنا حديثا متفق عليه في الصحيحين، هو قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة. قال رحمه الله: لأن النية المجردة معفون عنها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. والرواية المشهورة في الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، وفي بعض الروايات أو تعمل. إذا ننظروا، هذا لا شك فضل من فضائل هذه الأمة وإكرام من الله سبحانه وتعالى لها، ولقد خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص وفضلها على سائر الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، ولذلك أعطي 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، ومما أعطي أنه له الشفاعة الكبرى التي يتوقف عن الأنبياء جميعا، وهو الذي يقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له: ارفع صوتك، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. وليست حقيقة خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورة في تلك الأمور 5، بل أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 50 خاصية. هذا الحديث كما ترون أيضا خص الله تعالى به هذه الأمة، ولذلك يقول تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وتعلمون التشديد الذي كان على الأمم قبلنا، أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى يسر لها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. وآيات التخفيف كثيرة في هذا المقام. قال: رواه البخاري ومسلم بمعناه. قال: وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها، لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنها، كما لو أحرزها في غير حرزها. لكن هذا أيها الإخوة لا أريد أن أدخل في التفصيل، ليس معنى هذا أن قضية النية، الأعمال مدارها على النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن القصد أن الإنسان لو حدثت نفسه بأمر وهم به ولم يعمل، لأنه كما تعلمون أي واحد منا لا تخطر له خواطر ويدور في ذهن شيء ويفكر في أمور. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه رسول الله: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا أيضا آخر غيره، وهو الذي كان ينزل القرآن مؤيد للرأي، كان أيضا يفكر حتى في الصلاة، كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة. إذن كان ينشغل ذهنه، ولكن انشغال ذهنه كان بسبب اهتمامه بأمور المسلمين. والله. قال رحمه الله: وإن أخذت منه قهرا لم يضمن. ما في شك، لأن الإنسان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذه من الأمور التي فيها تخفيف في الشريعة الإسلامية، فالمرض سبب للتخفيف، والسفر سبب للتخفيف، وأيضا الجهل في بعض الأمور سبب للتخفيف، والإكراه سبب للتخفيف، وكذلك أيضا النسيان سبب للتخفيف، وكذلك النقص سبب للتخفيف. فأسباب التخفيف سبعة ذكرها العلماء، لكن ليس معنى هذا أن المكره دائما يكون مخفف عنه. فلو أمسك بإنسان ووضع السيف على رقبته وقيل له اقتل فلان وإلا قتلناه، لا يكون مبررا له أن يقتل غيره، لأنه ليس له أن يحفظ مهجته بذهاب مهجة غيره. كذلك لو طلب منه إما أن يقتل أو أن يزني ليس له كذلك، لكن لو قيل له اسرق يسرق، لو قيل له اقذف يقذف، ثم إذا زال الأمر فإنه بعد ذلك يرد الحق إلى صاحبه، وكونه يقذف هو ليس قاصدا لذلك. والمسألة فيها كلام مفصل معروف عند العلماء. قال: وإن أخذت منه قهرا لم يضمن، لأنه غير مفرط، أشبه ما لو تلفت بفعل الله تعالى. يعني لو أصابتها آفة، نار أحرقتها، أو سيول اجترفتها، أو مثلا يعني سقط البيت فأفنى ذلك الشيء، هذه كل أمور بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا اعتراض على قضاء الله وقدره. نعم. قال: وإن أكره حتى سلمها لم يضمن، لأنه مكره أشبه الأول. أيضا لو ودد الإنسان عن طريق الإكراه بأن يسلمها، فأيهما، أن يسلم هذه الودعة يمال أو يضحي بنفسه؟ لا شك بأنه يحفظ مهجته ويحافظ على نفسه ويدفع هذا المال، وأكثر ما فيه أنه يدفعه لصاحبه مع أنه لا ضمان عليه لأنه مكره. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله، لأن الأصل عدم. هنا إن طولب بالوديعة فأنكرها فلا يخلو من أمرين: إما أن يكون إنسان مماطل طمع فيها فهذا يحرم عليه ويعتبر غاصبا ولا يجوز له. الثانية أن ينكرها، يقول: لا وديعة عندي، فالأصل أن القول معه فلا يطالب بها. قال: فالقول قوله، لأن الأصل عدمها، وإن أقر بها وادعى ردها. قد يقر يقول: نعم أنا تسلمت منك الوديعة ولكنني أعدتها إليك، فما هو الحكم؟ قال: وإن أقر بها وادعى ردها أو تلا فيها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه. قبل قوله مع يمينه، لأن هذا هو الأصل معه. نعم. قال: لأنه قبضها لنفع مالكها. قال: وإن كان بأمر ظاهر ف فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية، لأنه يقول تلفت ما أتلفها، قال مثلا جاءها كذا وقع عليها هدت كذا، لا، يقول هذه يعني هذه علامة بينة عليك أن تثبتها، أن تأتي بشهود ليثبت ذلك. أما إذا كانت من الأمور الخفية لا يمكن إدراكها فلا يطالب بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وإن كان بأمر ظاهر فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية ثم القول قوله مع يمينه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن طالبه برد الوديعة فأخره لعذر لم يضمن. قد يأتي الإنسان فيقول، يقابل إنسان وهو متجه لأداء الصلاة فيقول يا فلان أعطني الوديعة، ليس من حقي أن يرد وهو متجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليؤدي الفريضة فيعطيه، فهذا لا يعتبر مماطلا ولا متأخرا. أيضا لو وجده في مكان في دكانه وهو أيضا لا يريد أن يقلق الدكان أو عند بضاعة يخشى عليها، ليس له أن يقول له ضربة لازم لا بد أن تعطينا إياها الآن، لا. إذن هناك ظروف تمر بالإنسان فإنها تكون أعذار. أما لو تباطأ مماطلا من غير عذر فتلفت، فحينئذ يتغير الحكم فعليه الضمان حتى تجدونه في المولى الذين قال الله تعالى فيهم الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني إنسان يحلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر، فإذا تمت الأربعة الأشهر فإنه يطالب بها فورا. قال العلماء إن كان مثلا منشغلا بصلاة أو منشغلا بطعام بدأ به فإنه يعذر، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك وسيلة بل عليه أن يبادر، إما في هذه الحالة أن يطأ وإما أن يطلق، فلكل حكم ما يخص ولكل مقام مقال. قال وإن طالبه برد الوديعة فأخره لعذر لم يضمن لأنه لا تفريط من جهته، وإن أخره لغير عذر ضمنها لتفريطه. قال رحمه الله ومؤونة ردها على مالكها لأن الإيداع لحظه. لماذا على مالكها؟ لأنه ما ذنب هذا المودع أن أيضا يتحمل مؤونة رد لصاحبه، هو محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فكيف يكون عليه مؤونة الرد؟ هي على صاحبه، هو الذي عليه أن يأتي أو أن يرسل وكيلا فيأخذها ويتحملها، أما هو فليس عليه ذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى باب العارية. الآن سننتقل إلى باب جديد وربما يكون هو الباب حقيقة الذي نقف عنده، لأنه يعني كثير من الإخوة الطلاب لحوا ولاحظت أن الباب الذي يلي طويل جدا، يعني لو دخلنا فيه لا يمكن أن نتمه في أسبوع ولا أسبوعين، ولذلك يكون هذا الباب نقف عند بداية باب جديد أولى. فنأخذ هذا الدرس يعني هذه الليلة وغدا إن شاء الله، ولو بقي منه شيء أخذناه في ليلة أخرى، لكن أعتقد من الله أنه سيتم لأنه باب مختصر. أما الذي يليه فهو باب مطول يحتاج إلى تفصيل وإلى دراسة ربما تبلغ صفحاته 30، فهذا يحتاج حقيقة إلى وقت. المؤلف يقول باب العارية، يقال العارية بتشديد الياء ويقال أيضا العارية بفتح الياء دون شد. فما هي العارية؟ العارية أيها الإخوة مشتقة من عار الشيء إذا ذهب ورجع، عار الشيء إذا ذهب ورجع، فأنت تأخذ هذا الكتاب تعيره زميلك يأخذه مدة ينتفع به ثم يرده إليك، ويقال عار وأعار، يقال عاره الكتاب وأعاره الكتاب، كما أنك تقول مثلا طالبه وطلبه، إذن هذه يقال فيها عار ويقال أعار. فما هي العارية؟ العارية أيها الإخوة هي إباحة الانتفاع بعين من الأعيان، إباحة الانتفاع بعين من الأعيان، أو هي كما قال المؤلف هي هبة المنافع، لأن الهبة نوعان، هبة ماذا؟ الأعيان التي هي البيع، تدخل في البيع الهبة المعروفة، يعني هبة الأعيان أن تهب إنسانا سيارة، هبة المنافع أن تعطيه هذه السيارة ليستخدمها مدة ويردها، هذا هو الفارق بين الهبة التي هبة المنافع وبين هبة الأعيان. نعود مرة أخرى ونقول: ما هو الأصل في مشروعية العارية؟ الأصل فيها بلا شك الكتاب والسنة والإجماع، فأين دليل العارية في كتاب الله عز وجل؟ هذه نقرأها كثيرا، وهي موجودة في اختصار السور في قول الله تعالى: ويمنعون الماعون. فسرها كل من الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس بأنها العواري، والعواري جمع عارية. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: مثل ماذا؟ الدلو والميزان والقدر، ونضيف مثل السيارة ومثل البيت ومثل الكتاب ومثل الفراش ومثل الصحن إلى غير ذلك من الأمور. إذن دليلها من الكتاب قوله تعالى: ويمنعون الماعون. أما دليلها من السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداة، وكما سيأتي في حديث صفوان، وفي استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرسا من أبي طلحة، وغير ذلك من الأدلة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيتها، أي العارية مشروعة، ولا شك أيها الإخوة بأنها من باب بذل المعروف ومن باب انتشار الإحسان بين الناس والتعاون بينهم. ولذلك عندما تتلو قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، تستطيع أن تجعل هذه الآية دليلا للعارية، لأن العارية ما هي؟ أن تقدم شيئا لأخيك تعيره إياه، هو بحاجة إلى قدر، وبحاجة إلى فراش، وبحاجة إلى قلم، وبحاجة إلى صحن، وبحاجة إلى آلة، إلى غير ذلك، فتقدمها له فتسد حاجته. لا شك بأنك قد أحسنت إليه، وأنك قد خففت عنه، وأنك قد قضيت حاجته، فتدخل في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون على البر والتقوى. ندخل الآن فيما ذكره المؤلف ثم نبدأ في بيانه. قال رحمه الله تعالى: وهي هبة المنافع. بعضهم يعرفها بهذا التعريف، يقول هي هبة المنافع، هذا هو تعريفها في الاصطلاح. أما هي مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب ورجع، لأن العارية تذهب وترجع، والعارية بلا شك مؤداة، يعني تسترد، يعني إذا استعرت عارية فيجب عليك أن تردها إلى صاحبها، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله. أو هي كما مر بنا إباحة الانتفاع بعين من الأعيان، شوف إباحة الانتفاع بعين من الأعيان ثم بعد ذلك تردها. لكن ما حكمها؟ المؤلف قال هي هبة المنافع، ما حكمها؟ نحن مر بنا عقود جائزة وعقود أخرى واجبة وعقود مختلف فيها، كل هذه مرت بنا. فالعارية من أي العقود؟ الحقيقة هي من العقود الجائزة، لكن نقول هي من العقود المستحبة، لأن فيها فعل معروف وإحسان للغير، والله تعالى قد حظ على ذلك وحظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ عليها وفعل هو عليه الصلاة والسلام بنفسه. ومع ذلك اختلف العلماء، فمن العلماء من قال بأن العارية واجبة، ويستدلون بالآية: ويمنعون الماعون، تعرفون أول السورة وما فيها من التهديد، ويمنعون الماعون، قالوا هذا فيه أمر تهديد بأن من يمنع العارية، هذا على أحد تفسيريها، لأن من العلماء من فسرها بالزكاة، ولكن هذا أشهر التفسيرين. وهناك من العلماء وهو القول المشهور بأنها مستحبة. طيب ما هو الراجح؟ الراجح أنها مستحبة. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن حق يعني الحق والثابت والواجب، المراد بالحق هنا الواجب، يعني ليس في المال واجب إلا الزكاة المفروضة التي هي صدقة المال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. أيضا في حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله ماذا أوجب الله عليه من الإسلام، فذكر الصلاة والزكاة ثم الصيام وغير ذلك، ثم قال: هل علي غيره؟ وقال: لا، إلا أن تطوع. فلم يذكر له العرية، فلو كانت العرية واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبينها، فدل على عدم وجوبها. قال رحمه الله: وهي مندوب إليها لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال المؤلف: فيه مندوب إليها، ما معنى فيه؟ حظ وترغيب فيها. لماذا؟ لأنك انظر، جارك حل عنده ضيف، وتعلمون ظروف الناس فيما مضى لا تصورونهم كحالنا اليوم، قد لا يكون عنده قدر، وربما عنده قدر صغير ويحتاج إلى قدر كبير مادة لإعداد الطعام للضيوف، وهذا موجود عند جاره. فإذا جاء وقرع باب جاره وقال: يا فلان أعرني القدر الكبير جزاك الله خيرا، فهل يليق بالمسلم أن يقول لا وأن يابى، أو أن يبش في وجه أخيه وأن يسلم له ذلك وأن يعينه؟ فهذا كما قال المؤلف هذا مندوب إليه، لأنه داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: ولأن فيها عونا لأخيه المسلم وقضاء حاجته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكم من إنسان أيها الإخوة فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا، ففرج الله عنه كربة كربا من كرب الدنيا، ويفرج عنه أيضا كربا من كرب الآخرة في وقت وأحوج ما يكون فيه إلى التيسير عليه والتخفيف عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يحقر شيئا من المعروف، حتى ابتسامتك في وجه أخيك، بشاشتك في وجه أخيك، نصحك لأخيك، عمل معروف بسيط، هذا كله تثاب عليه. نعم. قال رحمه الله: ولأن فيها عونا لأخيه المسلم وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: يعني تصوروا أيها الإخوة، عندما تقضي حاجة لأخيك فيقول: قضى الله سبحانه وتعالى حاجاتك وخفف عنك ووفقك يوم الميعاد، ثم يرسل إليك دعوات طيبة قد تكون سببا في صلاحك، أو ربما في صلاح أبنائك الذين أنت أحوج ما تكون إلى إصلاحهم. فربما دعوة طيبة تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، فتكون تعود على صاحبها بالخير والصلاح. فكم من أناس كانوا منحرفين فعملوا أعمال الخير فكانت سببا في صلاحهم وعودتهم إلى الطريق السوي. وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها. وتصح في كل عين يجوز الانتفاع بها، أما العين التي لا يجوز الانتفاع بها كالمحرمات كالنجاسات وغيرها فهذه لا يجوز. إذن كل عين يجوز أن ينتفع بها لك أن تعيرها صاحبك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من أبي طلحة رضي الله عنه فرسا فركبها. أبو طلحة هذا هو الذي تزوج بعد ذلك أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا في الصحيحين الحديث، هو في البخاري أنا متأكد. إذن هذا حديث صحيح، وأن الرسول استعان فرسا فركبه أيضا. إذن الرسول استعار عليه الصلاة والسلام في مسلم، في صحيح مسلم. نعم. والبخاري هي متفق عليه الحمد لله. نعم. قال: واستعار من صفوان ابن أمية رضي الله عنه أدرعا. شوفوا، واستعار عليه هذا متى كان؟ أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة اتجه إلى فتح الطائف بعد ذلك في وقعة حنين، وتعلمون ما جاء في وعو يوم حنين: أعجبتكم كثرتكم، وما حصل من امتحان المؤمنين وابتلائهم، وكيف ماذا شد عليهم أعداؤهم لكن ثبت رسول الله سواء ثبت المؤمنون معه فنصرت الله تعالى المؤمنين. المهم أن الرسول عرض على صفوان بن أمية وكان قبل إسلامه فقال أراد أن يستعيذ من هو أدرى عنه فماذا قال لأنه كان مشركا في ذاك الوقت كان غليظا فقال أغصبا يا محمد قال لا ولكنها عارية مضمونة وفي بعض الروايات عارية مودة والحديث صحيح عند أبي داود وغيره. فلما وضعت الحرب أوزارها وانتصر المسلمون وفتح الله عليهم الطائف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يجمعوا أدرع صفوان بن أمية فوجدوها قد نقصت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن نغرمها لك قال لا يا محمد. تغير الأمر لأنه بعد ذلك أسلم. أما في المرة الأولى فانظروا إلى كيف حول الإسلام عبارة ذلك الرجل من حال أغصبا يا محمد عبارة فيها جفاء وغلظة. أما بعد ذلك فقال لا ذاك كان. أما الآن فقد ذاق حلاوة الإيمان فهو لا يريد ذلك بل يريد أن يدعها وأن يتركها في سبيل الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله رواه أبو داود رحمه الله وسئل عن حق الإبل فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها فثبتت إعارة ذلك بالخبر. أعيد الحديث. قال وسئل عن حق الإبل فقال إعارة دلوها وإطراق فحلها وذكر أيضا ومنيحتها أيضا وشرب لبنها على الماء. يعني المؤلف اختصر الحديث يعني الحديث فيه ثلاثة أشياء. ماذا إعارة الدلو؟ ما علاقة الدلو بالإبل؟ له علاقة لأن الإبل لكي يستخرج لها ماذا الماء تحتاج إلى دلو فصاحب الإبل معه دلو فهو إذا أراد أن يسقيها على الحوض يستخرج الماء من البير إذن معه دلو. هذا الدلو إذا عاره غيره أخذ ماذا فضيلة العارية وأيضا إطراق الفحل. وقد مر بنا أن رسول الله نهى عن ضراب الجمل هذا من يؤجره من يبيعه. أما وفيها خلاف أيضا كما مر أما إنسان يقدمها هكذا إباحة يعني يعين أخاه فهذا أمر جائز وقد أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر ثالثا المنيحة والمنيحة قسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول منيحة تسلمها إلى أخيك من أرض أو حيوان أو كذلك أيضا أثاث تقدمه إلى أخيك كأنه عطية. القسم الآخر وهو المراد هنا المنحة المراد بها لأنه قال ومنحتها المنحة المراد بها أن يمنعه ناقة أو شاة أو بقرة لينتفع ليشرب لبنها وينتفع بصوفها أو وبرها على أساس أنها من الإبل وشعرها ثم بعد ذلك يردها. وذكر أيضا سقي لبنها على ماذا على الحوض لماذا؟ قالوا لأن الإبل عندما تكون عند الحيض وتشرب يكون المكان واسع فترتاح فتدر من اللبن أكثر. وأيضا ذاك المكان فيه راحة للفقراء لأن هذا الحليب الذي يحلبه ماذا يقدمه للفقراء وهم يتجمعون في ذلك المكان وذاك مكان فيه راحة لهم وطمأنينة. ولذلك انظروا إلى الإسلام كيف يرشد إلى هذه المسائل التي فيها ربط الأخوة بين المؤمنين إقامة الألفة بينهم نشر المحبة بينهم أن يكونوا صفا واحدا وأن يكونوا يدا واحدا. فتجد أن الإسلام في كل أمر من الأمور يغرس الأخوة الإسلامية ويقوي عراها يقيم سياجا قويا يربط بين المؤمنين فيجعلهم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال رحمه الله فثبتت إعارة ذلك بالخبر وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء الخبر الذي ذكر الدلو وذكر أيضا المنيحة وذكر ضراب الفحل. فالمؤلف يقول ما دام أن هذا الحديث أعطانا أمور فهذه أمثلة، فالرسول لا يستقصي. ولذلك من أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، يقول الكلام الموجز اليسير القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة. ولذلك تروا لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب ما قال يلبس كذا وكذا، لأنه لو جلس يعد البياض لاحتاج إلى كذا والخضرة والحمرة وغيره، لكن لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. أعطاه شيئا مختصرا. نعم. ولما قيل له أحيانا يبين الرسول أكثر، لأنه يرى أن المقام يقتضي ذلك، فلما قيل له يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا أشكل عليه السائل، كان يظن أن ماء البحر مالع وأنه لا يتوضأ به، فقال له عليه الصلاة هو الطهور ماؤه الحل حرمته، لأنه ما دام أشكل عليه الوضوء بالماء فربما يشكل عليه أكثر طعامه الذي هو الحوت والسمك، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا من أسلوب الحكيم. نعم. قال رحمه الله: وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه، فيجوز إعارة الفحل للضراب للخضأ والكلب، يعني الضرابا ينزو ماذا على الناقة. نعم. والكلب للصيد قياسا عليه، يعني يقول المؤلف يجوز للأخ أن يعير أخاه كلبا للصيد أن يصطاد عليه. نعم. قال الإمام رحمه الله: وتعلمون مر بنا بأن الكلب لا يملكه الإنسان ولكنه يختص به، ولذلك لما عرفنا جينا هناك عند الإجارة ذكرنا موضوع ماذا الملك وموضوع الاختصاص لما جينا عند المباح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر. لماذا لا يجوز؟ لأنه سيستخدمه، ولا شك بأن الذي يستخدم أقل درجة من المستخدم. نعم، عندما يستخدمه مؤمن فلا هناك علو بين مؤمن وأخيه، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك الرسول كان يقول: ابغوني في فقرائكم، انظروا ابغوني في فقرائكم، وقال: مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة. وكان عليه الصلاة والسلام يكون في مؤخرة الركب يتتبع أحوال ماذا المسافرين والمجاهدين، هذا منهجه عليه الصلاة والسلام. لكن عندما تعير عبدا لكافر هذا هو الذل، غاية الذل، لأن الكافر سيستخدمه، وهذا فيه علو. والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكيف تقدم أخاك المؤمن الذي قال الرسول فيهم إخوانكم خوالكم؟ إذن حظ الرسول وأمرنا أن نطعمهم مما نطعم ونكسيهم نكسوهم مما نكتسي، وهذا ما فعله أبو ذر لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز أن يستخدمه. قال: ولا الصيد لمحرم، لأنه لا يجوز أن يستخدمه لأن في استخدامه ذل. ولا الصيد لمحرم، لأنك تعين على محرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يصاد له ولا أن يمسك الصيد، ولذلك لا ينبغي لك أن ماذا أن تسلم ذلك أن تعير الصيد لمحرم، لأنك تعينه على ما لا يجوز. قال: لأنه لا يجوز له إمساكه. قال: ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها على وجه يفضي إلى خلوته بها. لأنه أيها الإخوة هذا قد يوقع في الفساد، فهذا من باب سد الذرائع، من باب ردع المنكرات، يعني سد الذرائع مطلوب. فلو عار جارية فتاة جميلة إلى إنسان، والشيطان ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فمن يضمن ألا تقع بينهما حرمة فترتكب الكبيرة؟ فهذا لا شك ذنب ومعصية لله تعالى، وهذه من الأمور التي أمر بإغلاقها وسدها، فلا يجوز أن تعار. قال لأنه لا يؤمن عليها. قال رحمه الله: فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس. يعني إن كانت شوهاء يعني كانت يعني مشوهة الخلقة يعني ذميمة الخلقة كما يقولون، فقال يجوز. ومع ذلك من العلماء من قال لا، قالوا لكل ساقطة لاقطة، فقد يوجد إنسان حقير ذليل ربما لا ينظر إلى مثل تلك الأمور، فربما زيادة فسقه يدفعه إلى أن يقع في ذلك، فلماذا لا يوصد الباب من أصله ويغلق؟ وهذا هو الأولى. قال: فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس لأنه يؤمن عليها. قال رحمه الله: ويكره استعارة والديه للخدمة. وهذه من أخطر الأمور أيها الإخوة، يعني الإنسان ربما يبتل الإنسان فيكون مسؤولا في إدارة، وربما يكون والده مستخدم عنده، فمن المصلحة لا يتركه في إدارته، لأنه بذلك سيصب له الشاي، يحمل له الأوراق، ينقل، وهذا وجد. ولذلك بعض العقلاء يحاولون أن ماذا؟ أن يبتعدوا عن مثل تلك الأمور، أن يحتاطوا في مثلها. إذن لا ينبغي حقيقة للولد أن يستخدم والده، يعني لا ينبغي له أن يجعل والده في خدمته، ولذلك لا ينبغي أن يستعير. هذا المراد لو كان مملوكا يعني، أو كان يعمل عند أحد، قد يكون الابن صاحب مركز وله مثلا صديق ووالده يشتغل عنده، ليس له أن يستعير والده ليستخدمه، لأن هذا لا يليق، لأن الأمور هنا معكوسة، فإن الابن الواجب عليه أن يكون في طاعة والده، وأن تكون الكلمة إنما هي للوالد ولا تكون للابن. ومع الأسف أيها الإخوة نجد أن بعض الأبناء هداهم الله تعالى ربما يجعلون المقاييس في هذه الحياة الدنيا إنما هي المناصب، فإذا كان منصبه عال، إذا كان ذا منصب مرموق، يستحي أن يقال هذا والده، فربما يأتيه ضيف فيقول هذا يعمل عندنا، هذا سائق كذا، وهذا من أخطر الأمور، وهذا من باب التنكر أيها الإخوة. فلا يجوز لمسلم أن يعمل مثل تلك الأمور، لأن هذا والدك، وهو السبب في وجودك في هذه الحياة الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى. فأمك حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، وأبوك الذي أيضا يصل كلال النار الليل بكلال النهار، ويسعى ويكدح ويتعب ويشقى ويجمع الدريهمات بعضها فوق بعض حتى تنمو، فإذا نما الشاب وشب عن الطوق وحصف عقله وأصبح رجلا سويا يتنكر لوالده. هذه من الأمور التي لا تنبغي، بل ينبغي أن يفتخر بوالده، فمحل العزة أيها الإخوة هي التقوى. نعم، إذا كان والدك منحرفا عن الطريق السوي فلا تفخر به، أما إذا كان أبوك صالحا تقيا نقيا فينبغي أن يكون محل عزة لك وافتخار. قال رحمه الله تعالى: ويكره استعارة والديه للخدمة لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك. قال الإمام رحمه الله: فصل. فإن قبض العين ضمنها. فإن قبض العين، يعني يقصد المؤلف أنه بمجرد أن تقبض العارية، يعني استعرت من أخيك كتابا فعارك، بمجرد أن تستلم هذا الكتاب ويدخل في حوزتك تبقى مسؤولا عنه ضامنا له لو تلف واحترق وتمزق، إلا أن يعفو فهذا أمر له. قال: فإن قبض العين ضمنها، لما روى صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. أين محل الشاهد في قوله بل عارية مضمونة؟ وفي بعض الروايات عارية مؤداه أي مردودة. تعلموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال العارية مؤداه في آخر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام. إذن العارية ينبغي أن تؤدى. فهنا الشاهد أنك إذا استعرت من أخيك شيئا فإنه يجب عليك أن ترده. وتعلمون قصة المخزومية التي كانت تجحد العارية والتي أراد رسول الله أن يقطع يدها، فأخذوا يبحثون عن واسطة إلى أن انتهوا إلى حب رسول الله وابن حبه وهو أسامة بن زيد. فماذا قال له رسول الله؟ يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ فوالله أو والله والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد قطعت سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل، هذا هو الإنصاف، ألا يميز الإنسان بين قريب وبعيد. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يقيم أمرا من الأمور أو يقرر حكما أول ما يجمع أبنائه ويهددهم ويقول سأعمل كذا، والناس سينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته إلى اللحمة، فإن وسآمر بكذا، فإن خالف أحدكم سأضربه ضربا موجعا، يعني أكثر من غيره. هذه عدالة الإسلام وهذا هو الحق. إذن الرسول قال بل عارية مودة، ولكن انظروا كما مر قبل قليل هو كان يقول غصبا يا محمد، انظروا كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد لم يخارج الإمام بشاشة قلبه، ولم يجري في عروقه جريان الدم، ولم ينفذ الإيمان الذي بين رسول بأن هذا النور إذا نفذ إلى قلب المؤمن ضاعه كما جاء في الحديث. لكنه بعد أن ضاع بعض من الأذرع والتمسوها فلم يجدوها، فأراد عليه رسول الله أن يغرب، ماذا قال؟ قال لا يا محمد، ذاك شيء والآن شيء. ذاق حلاوة الإيمان، طعم طعم الإيمان، فتغيرت حاله وانتقل من حال إلى حال. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة وروي مؤدات، رواه أبو داود رحمه الله وغيره، وهو حديث صحيح. نعم. قال ولأنه قبض مال غيره لنفع نفسه لا لوثيقة فضمنه كالمقصود. ولأنه قبض مال غيره لمصلحة نفسه، أخذ القدر ليطبخ به، أخذ الكتاب ليقرأ به، أخذ الفرش ليقدمها لأصحابه، أخذ الآلة لينسخ بها، إذن هو استفاد، ولكنه لم يأخذ ذلك كوثيقة كما يفعل المرتهن، إذن هي النفع له خاصة. نعم. قال وعليه مؤونة ردها لذلك. وعليه مؤونة ردي لذلك، لماذا؟ لأنه هو المستفيد، هو المنتفع من تلك العارية، فعليه أن يردها لصاحبها. قال فإن شرب. والآن ترون بعض الناس يستعير ويصعب أن يرد، وأخطر من ذلك من يقترض من أخيه مالا، فربما يذهب هذا الأخ حياء فيبحث عن المال فيقترضه من آخر ويسلمه لأخيه، حتى ماذا؟ لا يرده، وحتى ماذا؟ لا يضيق عليه، ويريد أن يفرج كربته، فإذا ما وقع في يدي فهات. الله أعلم، ربما يصبح من الأمور الصعبة أن يرد إليه ذلك الحق. وما أخطر ذلك، أن يغادر هذه الحياة الدنيا ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يحمل أمانة لغيره. ولقد رأيتم ذلكم الرجل الذي توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، لأنه قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة أنا أتحمله عنه يا رسول الله، وصلى عليه رسول الله. فيلتقي بأبي قتادة في اليوم الثاني فيقول أأديت؟ فيقول لا. ثم يقابله في اليوم الثاني فيسبقه أبو قتادة بالقول فيقول قد أدى عنه، فيقول الآن بردت جلدته. هذا هو الشيء الذي يجب. فإذا أحسن إلى الإنسان محسن فعليه أن يقابل الإحسان بالإحسان. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كفأتموه. قال فإن شرط نفي الضمان لم ينتفي، لأن ما يضمن لا ينتفي بالشرط. وقال أبو حفص العكبري رحمه الله يبرأ، يعني لو شرط قال أنا أخذ منك العارية لكن ما أضمنها. يقول المؤلف هذا هو رأي الجمهور، لا لا ينتفي مجرد الشرط، كيف يعطيك سلعته ولو أنك أفسدتها وأحرقتها وأتلفتها لا تضمن. وهنا رواية أخرى لبعض العلماء قالوا لا يضمن. قال يبرأ، فقال أبو حفص العكبري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه كالوديعة التي، لكن ما يضعه شرط. فرق بين شيء تعفو عنه وأن تعفو، وصلى الله على محمد.